بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقراءة آية الكرسي، هذا عطف على جواز حكاية الأذان للمتخلي، فإنه يجوز قراءة آية الكرسي أيضا، يعني لا منافاة بين قراءة آية الكرسي وبين التخلي، حال التخلي. نعم. وكذلك مولانا ذكر الله حسن، ذكر الله دين الله لا يصاب بالعقول، ذكر الله حسن على كل حال، ذكر الله حسن في كل حال وعلى كل حال. نعم. وقراءة آية الكرسي وكذا، السلام ورحمة الله، وكذا مطلق حمد الله وشكره، حمد الله وشكره وذكره أيضا، وشكره وحمده، مطلق الحمد ومطلق الشكر أيضا جائز، يجوز التخلي، لأن الحمد والشكر والذكر حسن على كل حال. مو القرآن، هذه المذكورات. يعني لا، يقابل الاستحباب. نعم، هذا مستحب، يجوز، جائز، هذا جائز، جواز، هذا بالنسبة إلى الجواز وليس بالنسبة إلى الاستحباب. نعم، هذا بالنسبة إلى الجواز، لأن الذكر حسن، ذكر الله حسن على كل حال، أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أكثر الناس لا يفقهون، مو مشكلة. وللضرورة، للضرورة ماذا للضرورة؟ يعني هل يجوز التكلم؟ شوف الآن بالنسبة إلى ذكر الله، إلى ذكر الله حسن على كل حال، لكن بالنسبة إلى بقية الكلام، هل يجوز للإنسان أن يتكلم؟ طبعا لا يجوز إلا في حالة الضرورة. في حالة الضرورة كأن يسأل فقط شخصان في البيت، أحدهما في حال التخلي والآخر في الغرفة أو في الدار، ويسأله فيجيب بحالة الضرورة، لأنه إن لم يتكلم تفوت الحاجة أو يفوت القضية التي تكلم عنها أو تكلم عنها. فلأجل هذا هنا يستثنى، هذا للضرورة، يستثنى للضرورة. طبعا لا يجوز هنا كلام، لا يجوز. اسمح لي، مرة نتكلم بالجواز ومرة نتكلم بغير الجواز. غير الجواز مو معناه أنه حرام، ربما يكون هناك كراهة شديدة وهذا موكول محرم. اسمح لي، سيب سيب، مرة نتكلم، هسا يأتي هو ما هو من مراد من الاستحباب، من مراد من الكراهة. مرة نقول الاستحباب معناه يجوز معه حد الترك، لأنه له حدان، هنا له طرفان متساويان. المراد من الاستحباب الأعم، ليس المقصود منه ما هو مصطلح عليه كما سيأتي، فالمقصود منه هذا. نعم. وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها، يعني لو أخر الكلام عن وقت الحاجة معناه فاتت هذه الحاجة، فيجوز له الكلام في مثل هذه الحاجة، معناه يكره الكلام لغير الضرورة، يكره الكلام لغير الضرورة، وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره، لو أخر الكلام إلى أن يفرغ، إلى أن يفرغ من التخلي، إلى أن يفرغ من حالة التخلي. ويستثنى أيضا هنا للضرورة أيضا فيها مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز أو لا؟ إذا كان آية الكرسي يجوز، فمعنى المستثنى كما استثني الكلام للضرورة أيضا يستثنى أصره على محمد وآل محمد. ويستثنى أيضا بمعنى يجوز، ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، عندما يسمع ذكر النبي ها فيقول اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد له، الحمد له أن يقول الحمد لله والشكر، أيضا هذا يستثنى بمعنى أنه جائز، لا بمعنى أنه يستثنى من الحكم، لا بمعنى أنه يستثنى من الجواز، يستثنى بمعنى أنه جائز. كما استثني الكلام للضرورة كذلك يستثنى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الصلاة على النبي يستثنى، ويستثنى الحمد له عند العطاس، سواء كان العطاس صادرا منه. ها العطاس، ما تعرف العطاس ما هو؟ هاي ترجموها لك من عطسه، هاي يسموها عطسه، اذا عطس ما تعرف عطس يعطسه، هاي العطاس. فلما يعطس الانسان حال التخلي دائما كل الناس يعني يستحب لهم ان يقول بعد العطس ماذا يقول؟ الحمد لله. فهذه ايضا مستثنات بمعنى انها جائزه. نعم، والحمد لله، والحمد لله عند العطاس منه من المتخلي ومن غيره، سواء صدر العطاس منه او من غير المتخلي. وهو من الذكر، هذا الحمد لله من الذكر. وقلنا الذكر حسن على كل حال، تحت الاستحباب جائز. ما هو يخرج وقال بسمح لي أنت لو راجعت الكلمة، قال وللضرورة، وللضرورة استثني ماذا بقوله هنا؟ استثني الكلام التكلم بالضرورة عند حالة الضرورة. وأيضا يستثنى الصلاة على النبي، ويستثنى الحمد له عند العطاس من غيره ومن غيره، وهو من الذكر. وقلنا هذا جائز الآن. وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا، تسميت أو التشميت، تسميت العاطس وتشميت العاطس، عندما يعطس الإنسان ماذا يقال له؟ يقال له يرحمك الله، هذا يسمى تسميت أو تشميت العاطس، هذا التشميت أو التسميت. يعني ورد تسميت وورد تشميت، يقال له يرحمك الله. لماذا؟ لأنه يدخل في مطلق الذكر، ومطلق الذكر حسن على كل حال. لكن هنا المصنف نظرا إلى أن بعض الفقهاء قد منع هذا، قد منع مسألة التسميت، فيشعر كلامه كأنما هو متوقف فيه الشهيد الثاني. لما يعتصي الإنسان أنت تقول له يرحمك الله، يرحمك الله، هذا يسمى تسميت أو تشميت. نعم. وربما قيل، هو قال ربما قيل باستحباب التسميت منه من المتخلي أيضا، ولا يخفى وجوب رد السلام. الآن المتخلي في مكانه مشغول في حالة التخلي، ويأتي شخص ويسلم عليه. نحن نعلم أن السلام، قولة السلام عليكم مستحب، لكن رد السلام واجب، رد السلام واجب. من ناحية السلام قوله السلام عليكم يكره أن يقال للمتخلي السلام عليكم، هذا فيه كراهة، لكن هل يجب على المتخلي أن يرد السلام أو لا يجب؟ يقول نعم يجب رد السلام. طيب، لكن لو فرضنا وجود شخصين، شخص متخلي وشخص آخر غير متخلي، نحن من المعلوم أن رد السلام من الواجبات الكفائية، صحيح؟ واجب كفائي. فلو كان هناك شخصان وجاء شخص ثالث وسلم عليهما، هنا هل يجب على المتخلي رد السلام مع وجود شخص آخر أو لا يجب؟ لا، هناك كراهة فيه، قال بأنه يكره لأنه واجب كفائي، وهو مخير بين الرد وبين عدم الرد. وقول يجب الرد فلا يتصف بالكراهة، لا يتصف بالكراهة. مرة نقول، خلينا نعيدها منها، مرة نقول أنه واجب كفائي، والواجب الكفائي لا يتصف بالكراهة، يعني إذا رد لا يتصف بالكراهة، هذا القول الأول. والقول الثاني هو ليس من الذكر، وإذا كان ليس من الذكر معناه ماذا؟ المستثنى الذكر، ورد السلام ليس من الذكر، الذكر حسن على كل حال، أما غير الذكر ليس بحسن، فمعناه هو يتصف بالكراهة. فهنا قولان، يتضح من هنا أنه قول بالكراهة لأنه ليس من الذكر، رد السلام ليس من الذكر فيتصف بالكراهة، وقول آخر أنه واجب كفائي، والواجب الكفائي لا يتصف بالكراهة. فهمتم الآن؟ فهنا قولان، وهذا ما يقول وفي كراهة رده، وفي كراهة رد السلام من قبل المتخلي مع تأدي الواجب. تأدي الواجب أي واجب؟ هو رد السلام واجب كفائي برد غيره، برد غير المتخلي، أن غير المتخلي يرد وجهان، وجه بعدم الاتصاف بالكراهة إذا رد المتخلي، ووجه آخر بأنه ليس من الذكر، وإذا كان من غير الذكر فمعناه يكره. فإذن هنا قول بعدم الكراهة وقول بالكراهة برد غيره وجهان. واعلم، شايف الآن ما المقصود من الجواز؟ واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، ما في معناه ما هو؟ ها؟ لا، ما في معناه هذه التي ذكرها الشهيد الثاني، قراءة آية الكرسي وما بعدها من الصلاة على النبي ومن الحمدلة ومن التشميت، كل هذه الموارد التي ذكرها الشهيد الثاني، ما هو المراد بالجواز؟ معناه الأعم، معناه الأعم، ما المقصود منه المعنى الأعم؟ هناك المعنى تارة عندنا المراد بالجائز، المراد بالجائز معناه ما يترجح أحد طرفيه، ما يترجح أحد طرفيه، والمعنى مو عند الطرف، طرف الجواز وطرف عدم الجواز، طرف الحرمة وطرف الوجوب، هنا طرفان بكل فعل، طرفان، طرف واجب، طرف ماذا؟ طرف حرام. طيب، فنحن لما نقول هذا الأمر جائز، جائز، هل معناه أننا رجحنا جانب الحلية على جانب الحرمة؟ أنتم أخذتم هذا في شرح الباب الحادي عشر لما قسمنا الواجبات، لما قسمنا الأمور التكليفية، كل فعل من أحكام المكلف من أفعال المكلف لا يخلو من أحكام تكليفية خمس، مرة تكون فيه المصلحة ملزمة فهو واجب، ومرة تكون المصلحة بالغة فهو منهي، يعني مفسدة بالغة فمعناه هو حرام، ومرة ثالثة يتساوى طرفاه لكن مع ترجيح فهو مستحب مع ترجيح جانب المصلحة، ومرة أخرى مع ترجيح جانب المفسدة فهو مكروه، ومرة ثانية يتساوى طرفاه. المقصود هنا ما تساوى طرفاه، متساوى الطرفين، هذا المقصود بالجواز، هذا المقصود، هذا هو، هذا ما تساوى طرفاه هو ذكره هنا معناه الأعم، لأنه مستحب، لا عفوا، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، لا وليس متساوى الطرفين، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، يعني غير متساوى الطرفين، بمعنى أننا رجحنا أحد الجانبين، لأننا رجحنا أحد الجانبين. نعم، لأنه لو تساوى طرفاه لكان مباحا. لأنه لو تساوى طرفاه كان مباحا، بينما هنا ليس المقصود هكذا، قال ذكر الله حسن على كل حال، فمعناه هنا جاء ترجيح لأحد الجانبين، معناه أننا رجحنا أحد الجانبين. واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه من الأمور التي ذكرها الشهيد الثاني من قراءة آية الكرسي والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره وتسمية العاطس، كل هذه يقول معناه الأعم، المراد منه معناه الأعم، يعني لا يمتنع شرعا، بعبارة أخرى المعنى الأعم هو عبارة عن غير الممتنع شرعا، الغير الممتنع شرعا فلا يمتنع شرعا، لا المستحب، ليس المقصود منه المستحب، غير الممتنع شرعا، وليس مو المستحب، ليس معناه أنه مباح، مو مستحب، ليس معناه أنه مباح، لا يعني لا غير متساوى، لأنه مستحب لا يستوي، لا يستوى أو لا يستوي طرفاه، أي المستحب لا يعني أنه مباح، لأن المباح لا المباح يتساوى طرفاه، المباح يتساوى طرفاه، هنا يقول الجواز بمعنى الاستحباب، مستحب لا يستوي طرفاه، وهذا يعني أنه لا يمتنع شرعا، ليس معنى الجواز المعنى الأخص، المعنى الأخص هو المباح، المباح هو الذي يتساوى طرفاه، هذا المقصود. نعم، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، لأنه لو تساوى طرفاه لكان مباحا، نحن نتكلم عن هذا. والمراد منه هنا الاستحباب، المراد من الجواز هنا شو مرة ثانية قال هو الاستحباب، هو الاستحباب، لأن الاستحباب عبادة، والعبادة لا تقع إلا راجحة، هذا هو شرح يعني لازم حسن على كل حال، معنى هذا ترجيح، هذا هو الترجيح، يعني نحن لكن هو هذا الترجيح، هو شرح. نعم، الاستحباب لأنه عبادة، والعبادة لا تقع إلا راجحة، وإن وقعت مكروهة، لا أيضا المقصود هنا ليس المقصود به الكراهة المصطلحة، ليس المقصود منها، لماذا لا يقصد به؟ لأن العبادة لا تقع إلا راجحة، العبادة لا تقع إلا راجحة، مثلا الآن نذكر بعض القضايا من باب التوضيح، مثلا هناك صدر نهي من قبل الشارع عن بعض العبادات، مثل ماذا؟ مثل الصلاة في الحمام، بلى الصلاة في الحمام منهي عنها، لكن النهي هنا ليس بمعنى النهي المولوي النفسي، أحسن، ليس هذا المقصود به. يعني لا يحمل على كون هذا النهي نهي حقيقي، لا يكون هذا النهي نهيا حقيقيا، فقط إلا على سبيل المقدمية. هسه هذا بحث آخر يعني. لا، ما أنا قلت ليس معنى الكراهة المصطلحة. أحسن، ليس كل مستحب هو كراهة، ليس المقصود منها الكراهة المصطلحة، ليس هذا المقصود منه الكراهة المصطلحة، لأنها عبادة والعبادة راجحة، وقال عبادة والعبادة راجحة، فمعنى لا يتصور هذا المعنى من الكراهة. نعم، لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة. وقعت مكروهة ليش الكراهة كراهة، الكراهة اللي هي ترجيح جانب المفسدة، يعني ليست الكراهة المصطلحة. نعم، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ شايف، إذا هي ليست فيها الكراهة أصلا، لا موجود لا كراهة فيها، لماذا انتفت الكراهة؟ لترجيح الجانب الآخر، لترجيح الجانب الآخر. قال حسن على كل حال، الذكر حسن على كل حال، فمعناه أننا رجحنا الجانب الآخر، وترجيح الجانب الآخر معناه ليس كراهة. الفصل الثاني، حتى بعد نرجع إلى التوضيح أكثر، لأنه شايف كأنما جماعة ما عرفوا شنو النص. أنا ضربت لكم مثال، هناك صدر نهي من قبل الشارع عن الصلاة في الحمام، هل هذا النهي نهي حقيقي أم أنه نهي تنزيهي؟ لا يكون هذا النهي نهيا حقيقيا إلا على سبيل المقدمية. كيف يعني النهي المقدم؟ مثلا يراد بهذه الصلاة التي صلاها في الحمام أنها تكون مقدمة لإيقاع الصلاة في الخارج، في خارج الحمام. هنا النهي موجود عن الصلاة في الحمام، لكن هذا النهي حتى لو سلمنا بأنه نهي مولوي، نهي نفسي، هل يضر هذا؟ لو سلمنا به، هل يضر ويقدح في صحة وقوع الصلاة عبادة يتقرب بها أو لا يضر؟ الصلاة من الأمور العبادية أم لا؟ الأمور العبادية متوقفة على قصد القربة أم لا؟ طيب هذه الصلاة منهي عنها، إذا أوقع هذه الصلاة في الحمام هل يصح التقرب بها أو لا يصح التقرب بها؟ وهناك نهي مولوي، يقول الأصوليون هنا لا يقدح هذا النهي، لا يقدح في عبادية هذه العبادة. لماذا؟ لأنه هنا أمران، أمر بالأهم وأمر بالمهم. مثال آخر من باب التوضيح، دعنا عن الصلاة في الحمام، دخل إلى المسجد وشاهد إخراج النجاسة، شاهد إخراج النجاسة، وهنا لا يمكنه أن يجمع، طبعا إخراج النجاسة عن المسجد فوري، وللصلاة وقته، وللصلاة وقت. فهنا لو دخل في الصلاة وصلى، فمعناها أن الصلاة تكون مقدمة لترك الواجب، تكون مقدمة لترك الواجب. هذه المقدمة لترك الواجب، ترك الواجب حرام أم لا؟ ترك الواجب حرام. فإذا هناك نهي، هذا النهي منصب على الصلاة لأنها مقدمة لترك الواجب. مع وجود هذا النهي، الصلاة عبادة يصح التقرب بها إلى الله، مشروطة بقصد القربة. طيب هل يصح التقرب بهذه الصلاة؟ النهي عن الصلاة الآن صار، لأنه إذا صلى معناه عصى جانب إخراج النجاسة الفوري من المسجد، فيعصي. إذا عصى في مثل هذه الحالة نسأل هل صلاته يصح التقرب بها إلى الله أو هل يصح أن تقع عبادة أو لا، مع وجود النهي. حتى لو قلنا بأن هذا النهي نهي نفسي نهي مولوي، هناك نقول صار تزاحم بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، لأنه هنا عبادة وضدها الأهم هو إزالة النجاسة. ففي حالة الأمر بوجود أو الأمر بالضد الأهم فإنه لا منافاة بين مطلوبية الأمر بالأهم وبين مطلوبية الأمر بالمهم، بمعنى إن أتى بالصلاة فلا يضر في عبادية العبادة. هو عاصي وآثم من جانب لأنه ترك جانب الأهم، إلا أنه هذه الصلاة هو أطاع بها. يقع البيع صحيحا لكنه آثم، يقع البيع هو يكون أجرى هذا البيع لأنه البيع يكون آثما. فهمتم الآن ليش هذا البحث ينفعكم الآن في بحث الترتب يأتيكم في الأصول؟ أنا إنما ذكرت هذا حتى يكون لكم باب المقدمة، يذكرونه في باب المقدمة. لو كان على المكلف واجب، مثل الآن ضربت لكم هذا المثال، واجب أهم وواجب مهم، واجب أهم وواجب مهم. الواجب الأهم هنا هو إزالة النجاسة من المسجد، إخراج النجاسة من المسجد. فلو عصى المكلف هذا الأمر بالأهم ولم يفعله، لم يمتثل هذا الأمر، وهنا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الإتيان بالمهم. بعد أن عصى أمر الأهم يترتب عليه أمر المهم، وإذا ترتب عليه أمر مهم معناه يصح به أن يقع عبادة، يصح التقرب بهذا الأمر. فإذا صلى صحت صلاته، لكنه من جانب آخر ماذا؟ ارتكب إثما. فهمتم الآن؟ هذا هو يعني خلاصة البحث في هذه المسألة. فهو ماذا يقول؟ يقول أن هذا الذكر هو عبادة، عبادة وعبادة راجحة، فهو مستحب. فلو فرضنا أن حتى لو كان مكروها مع فرض الكراهة، كيف هنا مع فرض وجود الأهم، حتى لو قلنا أن النهي موجود، حتى لو سلمنا بوجود النهي وأن هذا النهي موجود، فإنه لا يضر بعبادية هذه المذكورات. فهمتم؟ نعم. ده هو ذكر هذه كل المذكورات يعني بعد هذا. شوف نعم. حتى مع فرض هذه الكراهة لا يضر. يعني حتى لو فرضنا أن هناك جانب مفسدة موجود، حتى لو كيف هناك، حتى لو سلمنا بأن النهي نهي مولوي، ها، مع وجود هذا النهي لا يضر في عبادية العبادة. فكيف هنا نقول حتى لو سلمنا بوجود الكراهة، والكراهة بمعناها الحقيقي لا يضر؟ حسن على كل حال. هذا هو الذي نحن نريده الآن، يعني حتى أنهي، يعني هذا الخلاصة أنا أريد أن أبينها، لكن سبقتنا خلص بعد ما فيه سبقتنا خلص. فهذا هو المقصود، أنه طالما ذكر الله حسن، فحتى لو فرضنا الحسن معناه أنه عبادة راجحة، فحتى لو سلمنا أنه لا أو يكره ذكر الله أو حكاية الأذان أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال التخلي، حتى لو فرضنا فهو ذكر الله حسن، وذكر الله حسن على كل حال. يعني لا منافاة بين الكراهة وبين الاستحباب. والمراد منه هنا الاستحباب لأنه عبادة، ذكر عبادة، والعبادة لا تقع إلا راجحة. وإن وقعت مكروهة، حتى لو سلمنا أنها مكروهة، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ فهي إذا كانت مكروهة تقع عبادة، لأن ذكر الله حسن على كل حال، فكيف إذا لم يوجد هناك كراهة فمعناه أنها مستحبة؟ سيتأكد هنا الاستحباب. هل فهمت سيدنا كيف أنها مستحب؟ حتى لو فرضنا أن ذكر الله مثلا مكروه في حال التخلي، إلا أن ذكر الله حسن على كل حال، فمع وجود الكراهة، مع وجود الكراهة يجوز الإتيان بالحسن. أما كيف إذا لم يوجد كراهة أصلا، فمعناه أنه حسن مستحب. لا يصير من باب التزاحم. أنا لماذا أتيت لك؟ يصير من باب التزاحم. هناك أمر بالأهم وأمر بالمهم. هنا في جانبنا نقول هناك كراهة، معناها كراهة جانب الأهم، وهناك أمر بالمهم وهو ذكر الله حسن على كل حال. ها؟ فإذا أتيت بهذا تركت جانب الأهم وأتيت بهذا. ليش؟ لأن المسألة مربوطة بالترتب. يعني إذا تركت الجانب الأهم يترتب، تصل النوبة إلى جانب المهم. أما لو أتيت من البداية بالجانب الأهم ما في بعد فعلية، ما في كلام، لا كلامنا في مسألة الترتب. وهذا يتم في مسألة التزاحم. يعني إن شاء الله تأخذون بعد بحث الترتب، بعد بحث التزاحم يأتي مبحث الترتب هناك في الأصول. لكن ما أدري إذا وصلتم إلى هذا البحث، وأنا أعتقد أنه الكثير لا يمكن له الخوض في هذا. أنا فقط الذي درست هذا المبحث، يعني أنا فقط الذين درسوا عندي الأصول درسوا عندي هذا المبحث وغير، يعني بحث المستقلات العقلية كله أخذوه، بحث اجتماع الأمر والنهي من الأوامر، من الأمور الصعبة جدا في مبحث الأصول، أمور عقلية محضة. يعني لا نعم. صلى الله على محمد وآل محمد.